حديث دفد نطق عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في سب صحابي خدج رازبت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد پیغمبر خدج صلى الله عليه وسلم ديت السر بشته يدرشكري المزقفته واضعا إحدى رجليه على الأخرى ايكش هردو بتخدان أبو سر بيدي إذن أبتش تدانينا هكا مروف نطر صفنش هندي عورة مروفي ديار ببت.